بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإذا رآك الذين كفروا يسمى ابن جدعان يقول: خرجت في فصل الربيع، وهذه القصة حدثت منذ 100 سنة وهي واقعية. يقول: خرجت في فصل الربيع وقد سمعت هذه القصة في الإذاعة في ركن البادية، وإذا بي أرى إبلي سمانا يكاد الربيع أن يفجر الحليب من ثديها. كلما اقترب الحوار وابن الناقة من أمه درت وانهل الحليب منها لكثرة الخير والبركة. فنظرت إلى ناقة من نياقي ابنها خلفها، وتذكرت جارا لي له بنيات 7 فقير الحال، فقلت: والله لأتصدقن بهذه الناقة وبولدها لجاري. والله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأحب حلالي هذه الناقة. يقول: فأخذتها وابنها وضربت الباب على الجار وقلت: خذها هدية مني لك. يقول: فرأيت الفرح في وجهه لا يدري ماذا يقول، فكان يشرب من لبنها ويحتفظ على ظهرها وينتظر وليدها يكبر ليبيعه، وجاءه منها خير عظيم. فلما انتهى الربيع وجاء الصيف بجفافه وقحطه، تشققت الأرض وبدأ البدو يرتحلون يبحثون عن الماء والكلأ. يقول: شددنا الرحال وضعنا من مكاننا نبحث عن الماء في الدحول، والدحول هي حفر في الأرض توصل إلى محابس مائية، أقبية مائية تحت الأرض لها فتحات فوق الأرض يعرفها البدو. يقول: فدخلت في هذا الدحل حتى أحضر الماء لنشرب، وأولاده 3 خارج الدحل ينتظرون، فتاه تحت الأرض ولم يعرف الخروج. وانتظر أبناؤه يوما ويومين وثلاثة حتى يئسوا، قالوا: لعل ثعبانا لدغه وما، لعله تاه تحت الأرض وهلك. وكانوا والعياذ بالله ينتظرون هلاكه طمعا في تقسيم المال والحلال. فذهبوا إلى البيت وقسموا الميراث، فقال أوسطهم: أتذكرون ناقة أبي التي أعطاها الجار؟ إن جارنا لا يستحقها، فلنأخذ بعيرا أجربا ونعطيه الجار ونسحب منه الناقة وابنها. فذهبوا إلى المسكين وقرعوا عليه الدار وقالوا: أخرج الناقة. قال: ولم؟ إن أباكم أهداها لي وأنا أسترزق منها، أتعشى وأتغدى من لبنها، فاللبن يغني عن الطعام والشراب كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالوا: أعد الناقة خيرا لك وخذ هذا الجمل مكانها، وإلا سنسحبها الآن عنوة ولن نعطيك شيئا. قال: أشتكيكم إلى أبيكم؟ قالوا: اشتكي إليه، إنه مات. قال: مات؟ كيف مات؟ وأين مات؟ لم لم أدري؟ قالوا: دخل دحلا في الصحراء ولم يخرج. قال: ناشدتكم الله، اذهبوا بي إلى مكان هذا الدحل ثم خذوا الناقة وافعلوا ما شئت، ولا أريد جملكم. فذهبوا به، فلما رأى المكان الذي دخل فيه صاحبه الوفي ذهب وأحضر حبلا وأشعل شعلة ثم ربطه خارج الدحل ونزل يزحف على قفاه حتى وصل إلى أماكن فيه يحبو وأماكن يزحف وأماكن يتدحرج ويشتم رائحة الرطوبة تقترب، وإذا به يسمع أنين الرجل عند الماء، فأخذ يزحف تجاه الأنين في الظلام ويتلمس الأرض، ووقعت يده على الطين ثم وقعت يده على الرجل، فوضع يده على أنفاسه فإذا هو حي يتنفس. بعد أسبوع فقام وجره وربط عينيه حتى لا تنبهر بالضوء والشمس، ثم أخرجه معه خارج الدحل ومرس له التمر وأسقاه وحمله على ظهره وجاء به إلى داره، ودبت الحياة في الرجل من جديد وأولاده لا يعلمون. فقال: أخبرني بالله عليك، أسبوعا كاملا وأنت تحت الأرض ولم تمت؟ قال: سأحدثك حديثا عجبا. لما نزلت بعد وتشعبت بي الطرق، فقلت آوي إلى الماء الذي وصلت إليه وأخذت أشرب منه، ولكن الجوع لا يرحم فالماء لا يكفي. يقول: وبعد 3 أيام وقد أخذ الجوع مني كل مأخذ، وبينما أنا مستلق على قفايا قد أسلمت وفوضت أمري إلى الله، وإذا بي أحس بدفء اللبن يتدفق على فمي. يقول: فاعتدلت في جلستي وإذا بإناء في الظلام لا أرى يقترب من فمي فأشرب حتى أرتوي ثم يذهب. فأخذ يأتيني 3 مرات في اليوم، ولكن منذ يومين انقطع، ما أدري ما سبب انقطاعه. يقول: فقلت له: لو تعلم سبب انقطاعه لتعجبت، ظن أولادك أنك مت وجاءوا إلي وسحبوا الناقة التي كان الله يسقيك منها. والمسلم في ظل صدقته